صوت العرب من القاهرة يقدم معنا البولي وشربة الشوفان والشعرية بالمكسرات وقدرة إيه؟ الشيف وأمير. لا الدقوس والبلندو أناناس والجبنة المقلية وكمان إيه المكفربي. معكم أميرة المليجي ومن الهندسة الإذاعية أسامة القاضي. مستمعينا أهلا بيكم وحلقة جديدة من الشيف وأميرة. برحب بكل المستمعين والمستمعات وبرحب بالشيف منار. أهلا بيكي النهاردة وحلقة جديدة من الشيف وأميرة. كل سنة وانتم طيبين. نعمل لكم النهاردة بقى كباب حلة بالخضار, طبق بقى يعني تقيل شوية يعتبر تقيل بس ممتع برضو يعني. ومعنا كمان حلقات بصل بالجبنة وهنعمل البطاطس المحمرة, بس احنا هنعملها بطريقة مختلفة يعني زي الأكياس اللي بنشتريها جاهزة من برا, احنا هنعملها في البيت أو نجهزة. تمام. ومعنا كمان زلابية ومعنا الخشاف. يلا نبدأ. أنا صايم. الكباب الحلة المقادير بتاعته هنحتاج كيلو لحمة ملبس يعني فيه دهون كده ومتقطعة مكعبات وصل. تالي ممكن سن الريشة دي تبقى جميلة أو دهونها خفيفة برضه. ودهونها خفيفة وتستوي بسرعة بالظبط. نص كيلو بصل مفروم خشن, تحتاج بصل كتير. معلقتين كبار سكر, كيس خضار مشكل جاهز, البهارات ملح وفلفل وحبهان وجوز الطيب. ولو حد عايز بابريكا ممكن براحته, طعمها بيدخن شويه. بابريكا مدخنة هنحرق السكر الاول وبعدين هنحط عليه البصل ونسيبه ياخد لون كده, والبصل يعني يتكرمل ويبقى يعني شكله جميل وسكر كده. نبتدي بقى ننزل عليه باللحمه وشويه ميه صغيرين, ونبتدي نزود الميه تدريجي لحد لما نحس ان اللحمه استوت دخلت في السوا. نحط البهارات لان احنا لو حطينا البهارات من الاول نكهتها هتروح. والملح بيغيب اللحمه في السوا, فكل ما حطينا الملح بالظبط نأخر الملح في اخر مرحله من مراحل الطبيخ. وبعد كده بقى بحط الملح دايما في الاكل لما الاقي الاكل ابتدى يستوي اخر 10 دقائق او ربع ساعه عشان الملح يدخل جوه الحاجه وفي نفس الوقت تكون الحاجه استوت. بس في البطاطس بقى لو احنا مثلا هنسلق بطاطس للمايونيز مثلا سلطه المايونيز عشان نحافظ على الكيوبس بتاعه البطاطس زي ما هي, الصح ان احنا نحط ملح في ميه السليق. تمام. بتطلع البطاطس مش مهريه وفي نفس الوقت المكعب ماسك نفسه, تقدري تستخدميه في السلطه ما يتهرسش مع المايونيز وكده. تمام. حلقات البصل بالجبنه بقى ده يعني ده اسهل طريقه. طب احنا هنحط الخضار امتى؟ ما هو خلاص بقى بعد ما اللحمه تستوي وحطينا البهارات, الخضار مجمد اصلا هو كيس خضار مشكل. هنضيفه ومش هياخد 10 دقائق وتلاقي بقى خلاص التكاثف والدنيا بقت تمام معناها ندفع عليه. تمام. يعني الخضار اسهل حاجه. تمام. يعني فكرت هنعمل خضار بقى لا كيس خضار شكل جاهز. انا صايم. ندخل على حلقات البصل بالجبنه. حلقات البصل بالجبنه باب اسهل طريقه. هنجيب اكبر بصله عندنا وهنغسلها تمام ونقطعها شرايح سمك 1 سم. بعدين نبتدي بقى نفك الحلقات بتاعتها دي ونختار كل حلقتين يركبوا في بعض. هنجيب بقى شرايح جبنه, لو الجبنه متوفره اللي هي السلايسز مش موجود احنا نقدر نعمل خليط ميكس كده مثلا موتزاريلا ورومي وشيدر ونعملهم في بوله زي عجينه. وبعدين ناخدهم بايدينا بقى ونكبسهم بين حلقتين البصل. يعني ناخد حلقه ونحط جبنه ونكبسها بالحلقه اللي هي متناسقه معاه ونحطهم في الفريزر بقى يجمدوا, حلقتين البصل وجواهم الجبنه. بعد ما تجمد وده شرط اساسي هنطلعها نحطها في دقيق وبعدين بيض وبقى بقسماط وندخلها الفريزر تاني كذا مره لحد لما نحس ان الحلقه بقى يعني عليها كوتينج كده حلو وتقيل زي ما بنشوفه بره. بنقليها بقى عادي زيت غزير وبالف هنا. دي اسهل طريقه واسرع طريقه لحلقات البصل. جميل. انا صايم. البطاطس المحمره. البطاطس المحمره بقى زي ما قلت لك من شويه ان احنا هنعملها بطريقه الاكياس, يعني هنعملها كان عندك اكياس من البطاطس. هنجيب كميه طبعا كويسه من البطاطس الخاصه بالتحمير موجوده في السوق بتبقى دايما قديمه مش البطاطس الجديده. هنقشرها وهنقطعها الحجم اللي احنا بنحبه اللي هي الصوابع. هنغلي ميه وفيها ملح عشان نحافظ على شكل البطاطس. تمام. هننزل البطاطس في الميه اللي بالملح 10 دقائق وبعدين هنطلعها نصفيها كويس جدا ونفردها على الصينية لحد لما نحس تنشف. انها تنشف تمام. بعد ما تنشف خالص هناخدها ونقليها. دي اول آلية هنقليها ونطلعها لونها ابيض ونخليها على مصفى تتصفى كويس جدا ونفردها برضو على صينية وندخلها الفريزر تتجمد وهي على الصينية. بعدين نبتدي بقى نلم حبة بحبة كده وعلى حسب الايه الحبة اللي احنا هنقليهم كل مرة حسب الاحتياج بتاعنا ونحطهم في كيس ونقفل. ساعة الاستخدام خلاص بتبقى سهلة خلاص في ثواني 10 ثواني وفي الطاسة او في الاير فراير وبتبقى جاهزة وبألف هنا وشهد. انا صايم. روح للزلابية وعجينة الزلابية. عجينة الزلابية كوبايتين دقيق، معلقتين كبار سكر، نص معلقة كبيرة خميرة، معلقتين كبار زيت، ورشة ملح، ومية للعجن. كله في الخلاط. العجينة بتبقى إلاستيك شوية كده بتشد سايلة وفيها مطة كده. هنسيبها تخمر أول مرة تمام، وبعد كده هنضربها تاني مرة في الخلاط، وبعد كده هننزلها في بولة ونبتدي بقى نجهز الايه القلي. معلقه هنجيب الزيت الغزير على جنب، ومعلقه نبلها في زيت عشان نقدر ناخد نقطع الزلابيه. هنكبس العجينه بين اطراف الاصابع زي ما بنشوف تيتا وماما وكده في البيت، وناخد ونقلي. التركه في الزلابيه انها بتتقلي على مرتين. بنقليها اول مره وبتكون لونها فاتح، بنطلعها على مصفى تنشف. ساعة التقديم بقى والضيوف موجودين بنقليها تاني مرة عشان تتقدم سخنة او يعني دافية ومقرمشة. اللي فينا ناس تحطش شربات، ممكن شوكولاتة، سكر بودرة، نوتيلا، او مثلا اي درسنج بقى انت حبات، عسل. عسل بتحب عسل براحتك بقى. انا صايم. بآخر حاجة معنا الخشاف النهاردة. الخشاف بقى تشكيلة من الحاجات اللي موجودة في البيت عندنا. بلح، أراسيا، مشمشية، زبيب، مكسرات، تين، اي تشكيلة موجودة. اللي احنا انا بحب اعمله بعصير قمر الدين. بنجيب قمر الدين قطعة يعني مثلا ربع اللفة، نقحف في نص لتر مية عشان يبقى خفيف، وبنصفيه ونحطه عليه ونسيبه منقوع. الخشاف يفضل ان تعمليه الصبح وناكله على الفطار طبعا. عشان كل الحاجات اللي جواه مجففه، المشمش والتين تبقى طريه. السكر حسب الرغبه، انا بفضل ما نحطش سكر لان كل الحاجات الجافه دي السكر بتاعها بيبقى مركز جدا، فعشان كفايه سكر عشان الدايت. أيوة. كل ده دايت. كل سنه وانتي طيبين. وانتي طيبه شيف مرام سليمان. بنشكرك شكرا جزيلا، وبشكر كل مستمعينا اللي بيتابعونا، وانتظرونا وبكره وحلقه جديده من الشيف واميره. غدا موعدنا مع الشيف وأمير. وكان معنا من الهندسة الإذاعية أسامة القاضي.